بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه. رواه البخاري. وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الى النبي صلى الله عليه وسلم بناقه مخطومه فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامه 700 ناقه كلها مخطومه. رواه مسلم. وعن ابي حماد ويقال ابو سعاد ويقال ابو اسد ويقال ابو عامر ويقال ابو عمرو ويقال ابو الاسود ويقال ابي عبس النقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم مربون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان ينهو باسهمه. رواه مسلم. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه من اهتدى به. لما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد والاعداد له، والجهاد تقدم الآيات الكثيرات والحديث كثيرة بيان فضله وأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، وما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد الكفر ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام، ولما فيه أيضا من تقوية المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أنزل الله عليهم، ففيه مصالح للمسلمين ولغيرهم. فهو ينشر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه ويحارب في الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ولهذا جاء في الأحاديث من الآيات والحديث وليس في غيره. ومن ذلك الحديث احتباس الفرس في سبيل الله، وأن احتباس الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله وشربه وآثار خطاه وروثه وغير ذلك كله في ميزان حسناته، حتى لو شرب مسجد خطا لم يجدها، لو شرب ماء لم يشربها منه، كل ذلك يكون في ميزان حسناته. هذا يدل على فضل عظيم، وان اتباع خير في سبيل الله فيه هذا الاجر العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الخير المعقول في الواسطه الخير لا يوم القيامه، هذا هو المعلم. ومن ذلك في بطرها في سبيل الله، فهذا فيه الخير العظيم لمن اراد وجه الله والدار الاخره ونفق فيه مضاعفه بسبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره، كما قال فمثل المؤمن في سبيل الله كمثل حبه الانبه في السماء في كل شيء ولكن لا تحب، والله الضعيف لمن يشاء. وجاء الرجل عليه الصلاه والسلام بناقه مختومه قال: هذه في سبيل الله. قال: لك رجوها يوم القيامة 700 ناقة، يعني أجل 700 مخطوبة، لأن حسنك ضعف في 700 في انتكاس لسبيل الله جل وعلا، قد ضعف أكثر من ذلك، والله ضعف من يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير، تعليم الجاهل وأمر المعروف من المنكر، هذا جهاد في سبيل الله. وأعظمهم جهاد السيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. والحديث الثالث هل يقضى على أن قوة الرمي، على أن قوة الرمي، يقول الله تعالى: واعدوا لهم من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوة الرمي، يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء، رمي بالبندق للنساء بغيرها من الآلات التي يضام بها. يعني ينبغي لأهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في يمانهم من نمل بالمجزى من غير ذلك من أنواع الرمل. كل زمان له زمان، كل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا ما استطعت من قوة فنكرها بتعلم أنواع القوة ومنها الرمل. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد الجهاد. ولهذا قال أنها ستفتح عليكم الفتوح يعني يحصل لكم راحة فلا يلفن أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بالمسابقة والرمي مسابقة بالخير حتى تبقى هذه القوة حية في نفوس الناس. فالرمي يعني رمي الشبح من الغرض كان الصحابة يفعلونه من بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك المسابقة بالخير والعلم كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لأن الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك، وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والعداد للأعداء بسبب القوة التي جدت في بين الناس صواريخ مدافع وغير ذلك من انواع القوى طائرات، كل ما يعد الان ينبغي لاهل الاسلام اعداده حسب الطاقه. اتقوا الله ما استطعتم واعدوا ما استطعتم من قوه، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله من الله يحييك. اذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسياره لقصد اركبه معه سواء الحج او عمره ويحتسب الاجر من الله يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ ورجع على الحج في سبيل الله، ورجع على خير أقول الحج في سبيل الله ورجع على خير. رجل الهندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأخوان في دخول الإسلام وأنها إجراءات ثبتوا من حاله؟ لا ينبغي أن يشرع في مساعدته وتشويقه للإسلام وتعويضه وتشفيء أمره، لأن هذا التعاون يجب أن يتقوا ولا يفتش عنه. لا أمره هو الله، ينبغي أن يحمل أحسن من حاله تشبيه الدخول في الإسلام. في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، لم يقل ميزان حسنات. قلت الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه ميزان حسنات. هذا مرة النصوص في الصلاة وهذا عرض أحسن الله إليك، يعني يقول الإنسان جعل هذا العمل في ميزان حسناتك أم يقول في ميزانك فقط؟ بشيء إذا أراد أن يدعو إنسان لأخي لا في ميزان حسنات يقيدها يا شيخ. لا لا في ميزان حسنات. سائر السباع إذا شربت من إناء هل تغسل؟ هل يغسل هذا الإناء قياسا على الكلب سبعا وحشر الصراب؟ الصراب إذا خاف من الكلب نعم. هل يستثنى كلب الماشية والصيد والجرع؟ ما يستثنى الكلب أحسن الله إليك شيخ. متى يكون الجهاد فرض عين؟ في جهة مواضع، عند هجوم العدو وعند التقاء الصفين وعند استنفار الإمام من الثمرة هذا فلا يمشي في جهة مواضع يحسن في انتظار الجو. ذكر بعض الناس يذكرون الحديث عند الوضوء عند غسل اليدين يذكرون بعض الحديث في ما هذا ما الحصر لا عند بدء الوضوء سم الله عند بدء الوضوء واتشهد الله هذا الثالث غير ما في شيء. البسمله هل يقال بوجوبها عند الوضوء؟ معروف التسميه مش حلا قول بعض اهل العلم الهجري احمد رحمه الله جماعه يذكر انه مستحب وقول الثانيه واجبه لكن الحديث ضعيف ثالثها لا هو ولا هو رسول الله. قال الحافظ رحمه الله في تفسير مجموعها يرتقي الى درجه الحسن فعلى كل حال المؤمن لا يعرف خلينا من الخلاف ينبغي يعتني بها عند اول الوضوء. هذا في اذا ذكر الله اذا نسي او جهل ما عنده يقول اثناء الوضوء اذا نسيها لا يقول له اثناء الوضوء واذا نسي سقطت عنه او كان جاهل. مثل ما انفق يعني مخطوبة أسهل على القائد يقودها ويذهبها يسقيها ويرعاها مسلمة مخطوبة في يده يعني مساعدة التي تصرف فيها.

هكذا من لا يغزو ولا يجهز الغزاة ولا يخوفهم في أحدهم بخير وليس عندهم جيوش الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وخاصة عليه ونية له إلا في الصلاة. ما في إشكال على الحديث الأخير؟ لا شيء على الأخير؟ الأخير في هذا الشيء؟ بس والأول الشيء هاي شيء؟ حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنه منظر التعليق الرغيب هذا إيش هذا الحديث ما سمع أن يغزو ويحدد نفسه ويغزو ما سأل أشياء إذا قال مسلم ما تقل ما كان قال لا ما علق بس كتب الرجوع نعم الله إليك ما قال هذا وفقد الله مسلم نصيحة توصل بالصيام أيضا مقصود أن المؤمن يكون عنده عناية في الوقت حفظ الوقت إن في الصيام وإن في الجهاد وإن في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وكان في أهل الخير مساعدة المحاويج رياسة المرضى سواء الجنازة تكون أوقات معمرة بالخير. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على حديث أبي أمام فوق الله المعلم ولد مسلم ثقة لكن لم يقلش يعني أنا في المقدس لكن ليش الحديث المتقدم رواه مسلم حديث أبي أمامة هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي الحديث على حديث أبي أمامة في السياحة في الشرعية نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث لا يقول لك لو سألت فأنت تكون معلي الشيء أبو سألت فأنت تكون معلي الشيء ماشي أحسن الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع هذا في التصوير هذا الشيء في الأرض الشيء في الأرض أولا الشيء في الأرض كيف كان من قبلهم إذا كان سفر من مصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوعا في محل لا بأس أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لابد من نظر المقصود وقدرة عليه إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وليس على النظام عنده علم وعنده بصيرة مفردين ولا أخشى الفتنة فلا بأس دعوة إلى الله كجهاد من الجهاد أما إذا كان اتباع الشهوات خوف بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله ما يجوز صلى الله عليك ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم صلى الله عليك بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه. الله إليك من سافر لمنهج لكن عنده قوة. إذا كان بين المسلمين لا بأس، إذا في بلاد المسلمين لا بأس. ضابط إظهار الدين أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار. يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير. يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك. ولا يلزم ولا يلزم أن يقول أنت كفار. يدعو إلى الله ويكفر. فلا يظهر الدين. رؤية الآثار كي يحدث أنهم يحتجون ويرون الآثار الإسلامية هل يكون هذا من السياحة؟ إذا كان الإنسان عنده علم أنه مصيره في بلاد المسلمين أو بلاد الشرعية في آثار دينه والدعوة إلى الله لا بأس لأن مقصود الاعتبار والعظة والذكرى وهذا هو مراد التنكه والتنجد انتقال المحل ياكل ويشرب ويضحك الله يهديك الذهاب الى زياره اماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح النبي قال لا تدخل على المعذبين الا ان تكون باكين لا يوصلكم ما اصابهم ولما مر عليهم اسرع عليه الصلاه والسلام

خليفة المؤتة المعروفة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وبسراياه وحتى على الجهاد والقتال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول الحاج أنس قاتل المسلمين بأموالكم يعني المسلمين بأموالكم وأنفسكم وأفنتم في جهادكم بالله بالمال شاعد غزاة تعطي سلاح تعطي مال ويكون بالنفس تباشر مع الغزو ويكون باللسان بالهجاء والتحريض والتشجيع كل جهاد باللسان. وفي حديث النعمان المغري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أول النهار أخر قتال حتى تغرب الشمس. هذا سنة إذا تيسر قتال بأول النهار فإن يكون بعد الزوال حتى يهب الرياح وينزل النفس. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام ايش عندك الحديث الثالث؟ كذلك لا تمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية. تقدم أيضا معناه لا تمنوا لقاء العدو فخرا وخجلاء أو عجبا بأنفسكم. أما تمني الجهاد طلب الجهاد مطلوب, تمني الجهاد في سبيل الله طلب الجهاد وتمني الشهادة هذا مطلوب في أثبه الأحاديث الصحيحة. لكن لا أتمنى الإنسان فخرا وخجلاء ولكن في طلب الشهادة ولطلب إعزاز الدين لا بأس. ثم قال واسأل الله العافية, يسأل الله العافية من شر أعداء الله. فإذا لقيتهم فاصبروا يتيسر اللقاء فهو واجب الصبر كما قال الله جل وعلا فاصبر كما صبر الذين قال واصبر ما صبرك إلا بالله قال واصبر وإن الله مع الصابرين. فالواجب هكذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله تعالى لكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشهدوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الواجب الاجتماع صدق كلمة وعدم التنازع مع الصبر في لقاء الهدى. وتمام الحديث واعلموا أن الجنة تحت ظلال الشروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم انزل كتاب مجزي السحاب وهذه الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصر, يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهزم عدوه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والصدق من أهم أسباب النجاح, الصدق في اللقاء الصبر وعدم الانهزام وبذل الجهود في الشفاء من العدو. أن تعلم أنك مشروع من الله مبيع أن شاء الله نفسك في الجنة. إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن الجنة. فأنت لله ومالك فاصدق, اصدق في لقاء العدو واسأل ربك العافية. هكذا يكون المؤمن صادقة في لقاء العدو. والحرب خدعة كما قال صلى الله عليه وسلم, لا ينظر في أسباب هزيمة العدو أي حيلة ليس فيها غدر يفعلها المؤمن. ممنوع الغدر أما يكون حيا حتى يخدع عدوه حتى يتمكن من هزيمته لا بأس من دون غدر, كأن يتظاهر بأنه منحرف أو منهزم حتى يظهر العدو, حتى يظهر كان العدو متحصن في حصون يظهر المسلمون الهزيمة حتى يبرز لهم العدو ما يكرون عليه. هذا من الخدعة يظهر الهزيمة ثم انكر على العدو إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك أو عدم القيام للقائهم حتى يبرزوا كأن عجز. فإذا برزوا كر عليهم المسلمون لقد يتحصنوا بحصون تضر المسلمين. فإذا رأى ولي الأمر أن يخدعهم ليظهر الهزيمة أو ليظهر العز حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء فالحرب خدعة. وفق الله نهاية.